أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من الأعمال العظيمة اللي بها ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويمحو الخطايا والأوزار حسن التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ودي اللحظة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة في درس التهجد، واحنا ماشيين مع بعض من أول دروس التهجد حوالين لحظة بتمر في حياتك. لحظة النهاردة هي لحظة آية ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها للإنسان، بيقول لي أنا قاعد في المدرج بنحضر المحاضرة، وصاحبي اللي احنا جايين مع بعض وبنهزر مع بعض وراكبين في عربية واحدة، دخلنا مع بعض في محاضرة واحدة، ومرة واحدة صاحبي مال عليا فبحركه لقيته مات. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيبعت الرسالة والآية علشان يحرك جواك إحساس التوبة، وبيقول لي في مرة من المرات أنا ماشي على الطريق السريع وشايف أربع شباب في العربية اللي جنبنا صوت الأغاني عالي قوي وعملين يرقصوا مع بعض ويغنوا مع بعض، وما فيش 2-3 كيلو عملوا حادثة، والشباب اللي كان عمال يهزر ويضحك احنا كنا بنطلعهم أشلاء من قلب العربية. فكانت دي الآية والرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لك علشان يقول لك حان وقت التوبة. رؤية في يوم من الأيام انت بتراها وبتشوف فيها القيامة قامت، وان انت بالفعل في اليوم ده فقير جدا من العمل الصالح، وبتستشعر خلاص انك اوشكت انك هتقع في النار، وتقوم من الرؤية مفزوع وتقوم من الرؤية خايف، وانت مش واخد بالك ان دي كانت رسالة ربنا سبحانه وتعالى بيحرك بيها التوبة في قلبك. في بعض الأوقات سبحان الله تبقى قاعد في العربية بتاعتك وتفتح الراديو بتاعك فتلاقي الشيخ بيردد هذه الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. تروح شغلك تفتح إذاعة القرآن الكريم تلاقي نفس الآية بتتردد، تروح بيتك وتقول أنا عايز أقرأ شوية قرآن تفتح المصحف فتلاقي نفسك بتفتح المصحف على سورة المؤمنون وقدام عينيك نفس الآية، وتلاقي ابنك جاي بيسألك وبيقولك بابا معلش أنا عندي آية كده عايز أفهم معناها، فتقول له يا ابني إيه الآية، فيقولك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، وانت مش واخد بالك ان الآية اللي اتكررت عليك على مدار اليوم 3-4 مرات هي دي الرسالة اللي ربنا بيحرك جوه قلبك بيها معنى التوبة. وفي بعض الأوقات وبدون رسائل ربنا سبحانه وتعالى يحرك في قلبك معنى التوبة: أنا عايز أتوب وعايز أرجع. في بعض الأوقات تلاقي ربنا سبحانه وتعالى لأنه بيحب إنك تتوب يوعدك ويقول لك أنا هسلسل الشياطين في رمضان علشانك، أنا هسلسل الشياطين في رمضان علشانك، وأنا هفتح ليك أبواب الطاعة والعبادة، وهبعت شيخ مش هو اللي بيختار الآيات اللي بيقرأها، لا ده ربنا هو اللي أجرى الآيات على لسانه علشان الآيات دي تبقى جاية ليك أنت. وفي بعض الأوقات تبقى ماشي بعربيتك وتكون عايز تخش الحمام ومش قادر تمسك نفسك، وتاخد قرار انك تركن عربيتك جنب اي مسجد وتخش المسجد، مش علشان تصلي، ده علشان اقضي حاجتي، وبعد ما اقضي الحاجة وانا خارج من الحمام اسمع الشيخ بيتكلم واحس ان الكلام ده جاي لي انا، فتقف قدام الشيخ وعمال تسمع الله ده بيتكلم عني. خد بالك اللي أجرى الكلام على لسان الشيخ كان ربنا علشان بيحب انك تتوب. وفي بعض الأوقات تبقى عمال تقلب صفحات الفيس وبدون قصد منك تفتح على فيديو لشيخ بيتكلم عن ربنا وعن عظيم عفوه وعن عظيم مغفرته وعن عظيم كرمه وجوده. فالفيديو اللي قدر ان انت بتفتحه تلاقي سبحان الله ربنا يشرح صدرك للفيديو ده وتقول لا كفاية كده. وفي بعض الأوقات يكون الإنسان منا على معصية والمرة دي مش صاحبه اللي بيموت، لا ده هو اللي بيحس إنه خلاص أنا هموت. جالي شاب في رمضان وكان هو وصحابه بيشربوا مخدرات، زود في الجرعة شوية، حس بكرشة نفس، نفسه بقى سريع قوي، نبضات القلب عمالة تزداد سرعة، بدأ يعرق واستشعر ان اللحظة دي هي لحظة مغادرة الحياة. بيقول لي والله يا شيخ انا جريت على البيت قاعد ابوس في زوجتي وابوس في اولادي وكأن ده السلام الاخير مني لهم، وعمال ابص لهم ومستشعر ان ده خلاص هي لحظات الوداع. وأصح زوجتي جزاها الله عنه خيرا، الزوجة الدينة الزوجة الصالحة اللي تقول له مالك فيقول أنا بموت، تقول له طب قوم نصلي ركعتين، يقول لها أنا شارب مخدرات ما ينفعش، تقول له ولو شارب قوم يتوضى ويقوم يتوضى ويقول لي أصلي ركعتين ونص ساعة والأمور الحمد لله هدت. يقول لي عارف ايه أول قرار قلت لازم أخده؟ لازم أتوب بقى، لأن أنا استشعرت إني وكأن ربنا بيقول لي أنا هأخر ملك الموت عنك النهاردة علشان أنا بفتح لك الطريق، علشان أنا بفتح لك الباب. والحمد لله أن أنا فهمت، والحمد لله أن أنا تبت وهو قاعد قدامي بفضل الله سبحانه وتعالى، قاعد قدامي بفضل الله سبحانه وتعالى. كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك رسالة، هترجع امتى؟ كل يوم ربنا بيبعت لك رسالة، هتأخر لحد امتى؟ كل يوم ربنا بيبعت لك رسالة، هتفضل تقول بكرة بكرة بكرة لحد امتى؟ ما احنا ياما شفنا شباب عادي جدا وما عندوش اي تعب ولا عنده اي شيء وفي لحظة قالوا مات. ايه اللي ينفعك دلوقتي؟ عارف اكتر حاجة تنفعنا في الوقت ده ايه؟ ان ربنا يديك 5 دقايق قبل ما تشوف ملك الموت وانك تاخد قرار التوبة. عارف لو ربنا قدر لواحد مات انه يرجع للحياة هتكون امنيته ايه؟ هتكون اعظم امنية لانسان مات هي شوية الدقايق اللي انت عايشهم دلوقتي. يا ريتني كنت شهدت معهم 27، يا ريتني كنت قعدت معهم سمعت الدرس اللي بيتكلم على التوبة وقلت خلاص انا هاخد قرار اني ارجع. اقصى امنية له 5 دقايق من وقتك. يقول يا رب ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك يا غفور يا رحيم. أعظم أمنية لأصحاب القبور اللي احنا بنعدي عليهم في العسوي، أعظم أمنية عارفين إيه؟ 5 دقايق من اللي حضراتكم قاعدينهم دلوقت يرجع فيها ربنا عز وجل. يوم ما تاخد القرار وتقول خلاص أنا تبت في ليلة مفترجة زي دي، في الوقت يا ابني اللي انت بتقول خلاص أنا تبت، ربنا في السماء بيقول وأنا قبلت. هتقول يا رب أنا رجعت، والله تبارك وتعالى يقول لك وأنا غفرت. يوم الإنسان منا بيقول لربنا سامحني ما بيردش حد، والله ما بيرد حد. قاتل 100 نفس على عظيم جرم يوم ما فكر انه يرجع لربنا سبحانه وتعالى هو في الارض بيقول يا رب رجعت، وربنا في السماء بيقول وانا قبلت وغفرت. واذا كانت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب مختلفين مين اللي يقبض الراجل ده؟ فربنا يؤمر ملائكة الرحمة انتوا اللي تاخدوا روحه لأنه قد جاءني تائبا. عايز النهاردة أوقن ان يوم ما هاخد قرار ان الذنب الفلاني اللي انا كنت بعمله ده انا ما عمتش هعمله تاني. وبينك وبين ربنا وانت ساجد دلوقتي تقول يا رب في الليلة المفترجة دي اللي هي من أرجى الليالي إن هي تكون ليلة القدر، يا رب أنا بتقرب إليك الآن إني بقول لك أنا تبت أنا رجعت. أنت مش متخيل فرحة ربنا برجوعك عاملة إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لله أشد فرحا بتوبة عبده. ربنا بيفرح جدا سبحانه وتعالى لما بيسمعك بتقول أنا غلطان أنا عايز أرجع، ربنا بيفرح بده. في اللحظة اللي أنت بتقول فيها يا رب أنا ما عندش همشي مع بنات، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وأنا هبدل ليك سيئاتك حسنات. يوم ما هتقول بأعلى صوتك بينك وبين ربنا يا رب من النهاردة مفيش كلام مع البنات خلاص، الله في السماء يقول وأنا سأبدل لك السيئات حسنات، وده كرم منه سبحانه. شوف بيقول لك مهما كان ذنبك تعالى، بيقول لك مهما كانت أوزارك تعالى أنا أقبلك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. شفت الناس دي عملت إيه؟ شفت الجرائم اللي الناس دي عملتها؟ عارف الناس دي ربنا بيقول في شأنهم إيه؟ جاء مجموعة شباب للنبي بيقولوا له يا رسول الله إن أهل شرك، إحنا ياما كنا كفار يا رسول الله، إن قتلنا فأسرفنا، إن زنينا فأسرفنا. هو اللي زينا له توبة؟ ربنا ما اداش الفرصة للنبي إن هو اللي يجاوب. الجواب مش منك أنت يا رسول الله، الجواب من الله مباشرة للي جاي بيقول له أنا غلطت يا رب. فربنا سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني جبال السيئات بتاع زمان ربنا يحولها لينا حسنات. ربنا هيحبك لأنه بيحب التوابين، وهيقربك لأنه بيحبهم قوي. بل أهل العلم بيقولوا إن أنين المذنبين بين يدي الله أعظم عند الله من تسبيح المسبحين. يعني لو اتنين النهاردة قاعدين في المسجد، واحد عمال يقول سبحان الله والحمد لله، والتاني عمال يقول يا رب يا رب يا رب أنا غلطان يا رب أنا ياما أذنبت، الأنين ده عند ربنا أحب وأعظم من تسبيح المسبحين. علشان تعرف ليه سيدنا عمر كان بيقول يا جماعة دلوني على أي حد تاب، فإذا أخبر فلان تاب اقترب منه وقال اجلس معي لعل الله يرحمني فإن رحمة الله قريب من التوابين. خليني جنبك لعل ربنا يرحمني بحبه لك. أقبل على الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. وأفضل فرصة إن احنا نقبل فيه على الله في الأيام الجميلة دي خد قرار وقول يا رب أنا غلطت كتير ومن النهاردة بقى إنسان تاني. خد قرار النهاردة وقول يا رب سامحني، ساعتها الله يعفو عنك ويغفر لك. بس أحسن الظن به. قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. مهما كان ذنبي مهما كان ذنبك، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لي وقال لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وشوف الموعود الجميل قوي ده، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس بثلاث شروط ما تنساهمش مهمين قوي. فارق أرض المعصية أصحاب السوء، شوف ناس صالحين اجتهد إن أنت تكون معاهم ياخدوا بإيديك لربنا عز وجل. شد حيلك في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يا حبيب الله أيها التائب ارجع واعتذر وقول يا رب أنا غلطت، وصدقني مش هيطلعك من المسجد غير بعد ما يكون محى عنك كل حاجة أنت عملتها الآن وقبل ذلك، الكبير والصغير، السر والعلن، اللي أنت عملته بعلم واللي أنت عملته بجهل، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحبك.